السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد وفي هذا الصباح الذي يتجدد اللقاء لمواصلة مدارسة الكتاب الذي كنا بدأنا فيه، وهو متن كشف الشبهات. وذكرنا لكم أن المقصود بهذه الشبهات هي تحديدا الشبهات المتعلقة بتوحيد العبادة، وليست عموم الشبهات المتعلقة بالإسلام. ووقفنا عند المقطع الخامس، أليس كذلك؟ نعم. طيب، قال الشيخ، طبعا في اللقاء السابق تكلمنا عن الرد الإجمالي الذي هو القاعدة العامة للرد على الشبهات، وذكر الشيخ قاعدة المحكم والمتشابه، وأضفنا إليها أيضا بعض القواعد العامة التي تعطيك أرضية قاعدة وراسخة في كيفية النقاش والمحاورة والرد في أبواب الشبهات وفي أبواب الحوار عموما. وفي هذا اليوم إن شاء الله نشرع في صلب الموضوع، وهو الشبهات التفصيلية. فبدأ الآن الشيخ يعرض الشبهات التفصيلية ويرد عليها، فقال: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الله أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. هذا هو المقطع الخامس، وهذه هي الشبهة الأولى التي ذكرها الشيخ. ومنهجنا كما ذكرت لكم العرض والنقض. نحن الآن سنتناول الشبهات عرضا ونقضا، والمقصود بالعرض عرض الشبهة لفهمها ثم نقضها، والنقض لا يمكن إلا بعد بنائه على العرض الذي هو الفهم والتصور. أنك إذا لم تتصور الشبهة لا تستطيع أن ترد، وهذه نقطة مهمة، أنك لابد أن تتصور الشبهة بأبعادها، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المرحلة التالية وهي النقض والرد على هذه الشبهة فعرض هذه الشبهة. يقولون هؤلاء، نحاول نقرب الكلام: أنتم تتهموننا بالشرك وتقولون وقعتم في الشرك حينما ندعو هؤلاء الأولياء، ونحن ننفي الشرك عن أنفسنا لأننا نؤمن بالله ربا وإلها، وأنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله لا شريك له، ونؤمن أيضا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره كعبد القادر الجيلاني كما ذكر الشيخ، لأن هذا من مشاهير الذين وقع الغلو فيهم، وهو رجل صالح، رجل صالح من عباد أهل بغداد، توفي سنة 561 للهجرة. قالوا: فكيف مع هذا، مع هذا كله، كيف تجعلوننا مشركين كعبدة الأصنام؟ وغاية ما أنكرتم علينا أننا وجدنا أناسا صالحين كعبد القادر أو فلان أو فلان أو فلان أو النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وجدناهم أناس صالحين لهم منزلة وجاه عند الله، ونحن أصحاب ذنوب وتقصير، فنجعلهم وسائط شفعاء، ندعوهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله، لهم منزلهم عند الله، أصحاب فضل، أصحاب سابقة، أصحاب منازل عليا. هذه هي الشبهة باختصار. واضحة؟ واضحة يا أخوان؟ الشبهة واضحة؟ أي نعم، هذه هي شبهتهم. طيب، كيف الآن ننتقل إلى النقض؟ إذا قال لك قائل بعد أنت الآن درست كتاب التوحيد وعرفت ما جاء في الدعاء لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ونحو ذلك، فأورد عليك مورد هذا الكلام وهذه الجبهة، الشبهة التي عرضناها قبل قليل، فكيف تنقضها؟ الجواب: النقض لهذه الشبهة، الحقيقة هذه الشبهة التي ذكرها الشيخ عند التأمل نجد أنها مركبة من شبهتين، نجد أنها مركبة من شبهتين. الشبهة الأولى: حصر الشرك في توحيد الربوبية، وهذا كلامهم، يقولون نحن نعتقد أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله، لكن مجرد دعونا فلان، يا فلان أغثني، يا فلان المدد، يا فلان اشفي مريضي، كذا كذا، فهذا يرون أنه ليس بشرك. إذن هذه شبهتهم الأولى: حصر الشرك في ماذا؟ في توحيد الربوبية. ونحن عرفنا ما معنى توحيد الربوبية، يعني الأفعال، إفراد الله بأفعاله. فيقولون إن الشرك هو ما كان في توحيد الربوبية، ولا يزول التوحيد إلا بزواله، فمن دعا الولي أو استغاث به فليس بمشرك، إلا إذا اعتقد أنه المدبر، أنه الخالق، أنه الموجد، هذا أشرك، هذا هو حقيقة الشرك، يقولون كذا، المستقل بالخلق. فمؤدى ذلك عدم التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبودية، فالمشرك في عبادة الله عندهم هو من أخل بتوحيد الربوبية، من أخل بتوحيد الربوبية. واضح؟ إذن هذه الشبهة الأولى، كلام الشيخ قلنا إنه عند التحليل يتضمن شبهتين: الشبهة الأولى حصر الشرك في توحيد الربوبية، بمعنى أن المشرك هو من أخل بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية هي أفعال الله: الخلق، الرزق، الرزق، الإحياء، الإماتة، النفع، الضر، إنزال المطر إلى آخره. واضح؟ من أثبت هذا لله وحده فهو موحد، من أخل به فهو مشرك، هذا هو التوحيد والشرك عندهم. واضح يا أخوان؟ الجواب الآن: كيف ننقض هذه الشبهة؟ الأمر الأول، الجواب عنها من عدة أمور. الأمر الأول أن شرك الأمم السابقة كان في توحيد الألوهية، ولا يعرف عن أمة سبقت أنها نازعت الله في ربوبيته. أول شرك وقع في التاريخ كان في قوم نوح في عبادة تماثيل قوم صالحين. لقد قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل رسول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولم يكن أحد الرسل يدعوهم إلى معاني الربوبية: هاتوا لنا رسولا جاء إلى قومي فقال يا قوم، نعم، إيش؟ ما سمعت. يا قوم وحدوا الله بأفعال، يعني بالخلق، الله وحدوا الله بالرزق، وحدوا الله بكذا، هذا ما نجده. سلام الله. وقد يقول قائل: طيب فرعون أليس قد قال أنا ربكم الأعلى؟ نعم. فالجواب فهذا ادعاء ربوبية، فهذا الآن جعل نفسه ربا. الجواب أن هذا كان منه مكابرة لا تنطوي عليها نفسه، ولهذا قال الله تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا بها في الظاهر، لكن في الواقع استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا قال له موسى أيضا: لقد علمت يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وإنما أشركوا في جانب العبادة، وهذا سبق بيانه بالتفصيل بأدلته: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي أمور الربوبية في عدة آيات سبقت في الدروس السابقة. وهل نفعهم ذلك توحيد الربوبية؟ هم الآن وحدوا الله في ربوبيته وأشركوا به في عبادته، هل نفعهم ذلك؟ لا، بل كانوا مشركين خارجين من الدين، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم ونساء. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم لما يحجون، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهنا وقعوا في الشرك، إثبات الشريك في العبادة. وفي حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه حسين، قال له: يا حسين كم تعبد اليوم؟ قال: سبعة. سبعة معبوداتي كم؟ سبعة آلهة. قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأيها تعده لرغبك ورهبك؟ يعني من هالسبعة هذه من هو اللي في مسائل الرغب والرهب عند الحاجة، من أيها؟ فقال: الذي في السماء، الذي في السماء. فإذن وكان له شريك، أو عفوا أثبت الشريك في ماذا؟ في الربوبية أو في العبادة؟ في العبادة. وهذا حديث رواه ابن ماجه، وإن كان في سنده مقال، لكن تشهد له الوقائع والنصوص الأخرى. إذن الأمر الثاني، الجواب الثاني عن هذه الشبهة باختصار، أنه تبين أن المشركين قديما وحديثا لم يعتقدوا في معبوداتهم الاستقلال بالتأثير والتدبير والخلق والإيجاد والنفع والضر، أليس كذلك؟ يعني لما كانوا يعبدون هبل واللات والعزة، هل يعتقدون أنها الخالقة؟ لا، الموجدة، النافعة، الضارة، المستقلة بالإيجاد والتأثير والتدبير؟ الجواب لا، هذا كانوا يوحدون الله به في الجملة، لكن كانوا يصرفون لها العبادة من السجود والذبح والنذر والطواف والدعاء وغير ذلك، فصاروا مشركين. وصرف العبادة لهم، يعني إنما صرفوا العبادة لهذه المعبودات لتكون شفعاء ووسطاء لهم عند الله، هكذا قالوا، ومع ذلك كانوا مشركين وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم كما ذكرنا. وهذا كله سبقت الإشارة إليه بالكلام على شرك المشركين الأولين. طيب، واضح يا أخوان؟ إذن هذه الشبهة الأولى، وهي عنوانها حصر الشرك في توحيد الربوبية. عرفنا المقصود بها وعرفنا الجواب عنها. المقصود بها قالوا إن الشرك حقيقته ما كان في جانب الربوبية فقط، أما ما دام الإنسان يوحد الله بأمور الربوبية فهو موحد. والجواب عنها من وجهين سبق ذكرهما. الشبهة الثانية التي تتضمن هذا الكلام، قالوا إن دعاء الصالحين من باب الواسطة والشفاعة لمنزلتهم وجاههم عند الله. معنى ذلك عرض الشبهة؟ قالوا نحن ندعو هذا الولي وهذا الصالح حينما نذهب إليه في قبره، السيد البدوي والعيدروس في اليمن والعبد القادر في العراق وغيرهم وغيرهم، فهؤلاء لا نعتقد أنهم أرباب أو آلهة، وإنما هم شفعاء وسطاء، لهم منزلة جاه عند الله، لهم درجة عند الله كبيرة، قرب ومنازل وكرامات ومقامات، فهم سادات الأولياء وقطب الوجود كما يقولون. ونحن ناس مذنبين مقصرين أصحاب معاصي، لا نجعل بيننا وبين الله مثل هؤلاء؟ هذه واضح الشبهة، هذا العرض. الجواب أو النقد، اتخاذ، طبعا كلمة اتخاذ الصالحين وسائد، هذه كلمة مجملة تحتمل صور، اتخاذ الصالحين وسائد، هذه كلمة مجملة تحتمل صور، يعني من الصور، الصورة الأولى أن تأتي الصالح أو أن يأتي فلان الصالح ويستغيث به ويسأله قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله، هذا اتخذ الصالح واسطة بينه وبين الله، فيناديه يا فلان أغثني، يا فلان أسألك المدد، يا فلان أسألك الولد، يا فلان اشف مريضي، اقض ديني، فرج كربتي، ونحو ذلك. هذه صورة. الصورة الثانية هي يجعله وسيلة، يعني يسأل الله بجاه فلان، ما يدعوه، فرق بين هذا وهذا، واضح الفرق. الثانية يقول اللهم إني أسألك بجاه فلان، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو جاه غيره من الصالحين. الصورة الثالثة أن يسأله الدعاء لجاهه وصلاحه، يعني يأتي إلى الرجل الصالح ويقول أدعو الله لي بكذا، هذه الصورة الثالثة واضحة. وهذه الصورة الثالثة قد يكون المسؤول حيا وقد يكون ميتا، يعني قد ما مثلا يذهب إنسان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الحرم في المسجد النبوي ويقول، يقف عند القبر ويقول أدعو الله لهذه الأمة بالنصر والتمكين، هو الآن ما دعا الله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، جعل فيه واسطة، أليس كذلك؟ أي ستأتي هذه. أو يقول يأتي إلى الرجل الصالح الحي، هذا رجل صالح ويقول يا فلان جزاك الله خير، أدعو الله، أدعو الله لنا بالغيث، أدعو الله بالتفريج، صابنا الكرب، واضح؟ إذن هذه صور، هذه صور. فالكلام هنا في أي الصور؟ الكلام هنا أصالة في الصورة الأولى، الصورة الأولى، واضح؟ إذن الصورة الأولى أو معناها أو المقصود بها أن يقول القائل أغثني يا رسول الله مثلا أو غيره من الأولياء والصالحين، فجعل بينه وبين الله واسطة وهو هذا الصالح، فطلب الدعاء أو دعاه، يعني طلب الغوث وطلب الحاجة التي لا يقدر عليها إلا الله إن كان حيا أو طلبه ميتا على العموم. هم يقولون الآن، نحن نعرض الشبهة، يقولون حينما نقول أغثني يا رسول الله أو أغثني يا فلان أو يا فلان أسألك المدد أو غير ذلك، هذا من باب المجاز، والإسناد في هذا المجاز، لأن المجاز فيه إسناد، الإسناد هنا باعتبار التسبب والتوسط والشفاعة، ولا نقصد الغوث باعتبار الخلق والإيجاد، لأن حينما نقول أغثني، إذا قلنا أغثني يا الله فنقصد الإيجاد والخلق، وحينما نقول أغثني يا رسول الله فنقصد التسبب والشفاعة، فواضح يا أخوان؟ الشبهة هذه، فيقول نحن لا نقصد بطلب الغوث من فلان نبيا أو وليا أو غيرهما، لا نقصد بالطلب الغوث الإيجاد والخلق، إيجاد من عدم لا، أو خلق الشيء لا، هذا من الله، لكن قصدنا التوسط، أغيثني يا رسول الله يعني كن واسطة فادعو الله لي أن يغيثني. واضح؟ الجواب، الجواب على هذه الشبهة، الأمر الأول، الجواب من وجوه أيضا. الأمر الأول أن هذا المعنى هو ما كان عليه المشركون في الجاهلية، يعني ما تقولونه كانوا يقولونه، فهم كانوا يقولون أصنامنا لا تدبر ولا تخلق ولا ترزق، ولكن نحن توجهنا إليها لتكون وسائط وشفعاء إلى الله. صحيح؟ والدليل قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني يقولون ما نعبدهم، هذه الآلهة والمعبودات والأصنام، إلا لتكون زلفى لنا إلى الله. وفي الآية الأخرى يقول تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، مش حجتهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فإذا هذا الأمر الأول، الجواب الأول، أن ما احتججتم به هو نفسه ما ذكره الأوائل، فقالوا نحن لا نطلب منهم الخلق والرزق والإيجاد والنفع والضر، هذا لله نثبته لله، لكن نحن نعبدهم لتكون إيش؟ شفعاء لنا عند الله، زلفاء إلى الله. ومع ذلك هل نفعهم هذا؟ لم ينفعهم، بل عدوا مشركين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن كثيرا ممن يقع في هذا الدعاء لا يقوم في قلب هذا المعنى، يعني الآن لو أتيت عاميا ممن وقع في هذا الأمر، يعني امرأة عامية في بلد من بلاد المسلمين أصابها كرب، تزوجت وجلست 10 سنوات ما حملت، فذهبت إلى مقام السيد فلان وقالت يا فلان الولد الولد أغثني يا فلان، هل يقوم في قلبها التعلق بهذا، أو أنها متعلقة بالله ولكن جعلته مجازا من باب الإسناد والتوسط؟ الجواب تعلق بهذا، ولهذا جاءته، وتجد أنها متعلقة به وقطعت، ربما تقطع مسافات وتبذل أموال وتدفع وتذبح، لأنها قلبها وتألهها متعلق بهذا الميت الذي هو الولي كما يقولون. فإذا حقيقة الأمر في الغالب أن الكثير ممن يقع في هذا الدعاء وهذا هذه الاستغاثة وهذا الطلب لا يقوم في قلب هذا المعنى الذي تذكرون، من قضية أننا لا نتعلق به، وإنما هي مثلا باب المجاز والإسناد الذي يراد به التوسط والتشفع، وأما القصد والتعلق القلبي فهو بالله، هم يقولون كذا، لكن في الواقع الواقع أن تعلق القلب هو بهذا، ولهذا ترك الله، يعني تجد أنها ترى أن يعني إجابة مطلوبها بهذه الوسيلة أقرب مما لو توجهت إلى الله. نعم، أرفع الصوت واضح؟ طيب شغل الميكروفون ولا ما يحتاج؟ طيب ابشر، نحاول نرفع إن شاء الله. جزاك الله. طيب الأمر الثالث، الجواب الثالث، أن نقول لهم أثبتوا أن هذا سبب صحيح لتحقق المراد، وأن هذا السبب جائز شرعا، يعني أنتم تقولون إن هذا سبب حينما تتوجه إلى فلان الرسول أو الولي أو كذا، هذا سبب في تفريج الكربات ودفع الملمات وتحقيق الحاجات، هم يقولون كذا، ولهم في هذا حكايات ومنامات، فلان فلان أصابه كذا وكذا فدعا الله فدعا فلان فجاءه الفرج. نعم، نقول أثبتوا أن هذا سبب صحيح، هذا واحد. والأمر الثاني، نعم نعم جيد وهذا صحيح، لكن نحن نناقش معهم نقاش عقلي الآن. نقول أثبتوا أن هذا سبب صحيح، رقم اثنين، إذا ثبت أنه صحيح فأثبتوا أنه جائز شرعا لأنه لا تلازم بين الأمرين، والواقع أن الأمرين منتقضان، فدعاء الأولياء والأنبياء ليس سببا لتحقق المقصود، هذا واحد. الثاني، لو سلمنا أنه سبب فليس مشروعا بل ممنوع، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين لهم بإحسان الذين هم خير القرون. هاتوا لنا مثال أن صحابيا وقع في كربة وهم قد وقع لهم كربات وغزوات وحصل فقر وحصل شدة، أعطونا مثال واحد أن صحابيا قال يا رسول الله أغثني بعد موته، أو تابعيا، ما وجدنا شيء من ذلك، وكانوا أحرص شيء على الخير وكانوا أشد الناس محبة وتعظيما لرسول الله، أليس كذلك؟ الجواب بلى. واضح يا أخوان؟ إذن هاتان مسألتان ونحن لا، هذا الجواب الثالث. نقول أثبت أن هذا سبب صحيح، اثنين، أثبت أن هذا السبب جائز شرعا ولا تلازم، لأنه قد يكون السبب كما قلت صحيحا ولكنه غير جائز. مثال، لو قال قائل تعال اشهد معي في المحكمة وأعطيك 100,000 ريال وهي شهادة زور، أليست الشهادة هذه سبب في تحصيل المال الكثير؟ الجواب بلى، جواب بلى، مسألة الشهادة 5 دقائق، تقف عند القاضي وتشهد شهادة موثقة بيمين 5 دقائق والنتيجة تحصل على هذا المبلغ، أليس كذلك؟ لكن هذا السبب جائز ولا ممنوع؟ ممنوع. ولهذا أيضا السحر قد يكون سببا لكنه سبب لتحصيل أغراض الناس ومطالب الناس، الظلم، الكذب، كذب وإلى آخره، فهذه يعني أسباب لتحصيل بعض المطالب لكنها ممنوعة محرمة. واضح يا أخوان؟ الجواب الرابع، الجواب الرابع أن الله تعالى بين في مواضع من كتابه أن دعاء غير الله لا ينفع الداعي بل ينقلب وبالا عليه. أنتم تقول نحن ندعو فلان ونستغيث بفلان، فنقول دوننا بيننا وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، تنقلب عداوة عليكم. طيب، هذا الأمر. الأمر الخامس في الجواب عن هذه الشبهة أن المشروع للمسلم إذا وقع في كربة أو وقع في معصية أن يتوجه إلى ربه أو يتوجه إلى الولي والنبي، إلى ربه، أن يتوجه إلى ربه وأن يتعلق قلبه بخالقه، يطلب الغوث، يطلب الفرج، يطلب النصر، يطلب المدد، لا يتعلق بالمخلوقين مهما كانت منزلتهم. نعم، مهما كانت منزلتهم في الصلاح والعلم. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يقل توسلوا بالأنبياء، استغيثوا بالأولياء، اجعلوهم شفعاء وسطاء، لا، بل الله عز وجل يطلب منا وهو غني أن ندعوه وأن نسأله، وبين أنه قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يربي أصحابه على ذلك، فقال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله لا تسألني، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلى ذلك كما ذكرت سار السلف ومن تبعهم بإحسان. واضح يا أخوان؟ إذن هذه الشبهة الثانية، وخلاصتها من يعرضها؟ العرض باختصار. أن أعيدها باختصار، أن دعاء الصالحين والأولياء من باب الواسطة والشفاعة لمنزلتهم وجاههم عند الله. فنحن حينما ندعو فلان ونسأل الصالح الفلاني، لا نعتقد أنه المدبر أو أنه الموجد أو أنه النافع الضار، لا، بل هذا هو الله، هذا لله، لكن نجعله واسطة بيننا وبين الله لجاهه ومنزلته. واضح؟ الجواب عنها من خمسة وجوه، من خمسة وجوه سبق ذكرها والأدلة على ذلك. طيب، إذن يا أخوان، وهاتان الشبهتان أو هذه الشبهة بالذات هي من أقوى الشبه عنده، لأن أكثر مسائل الشرك هي في موضوع الدعاء والاستغاثة، الدعاء والاستغاثة. ولهذا لعلنا يعني نجمع أو نلم شتات الموضوع في مسألة الدعاء والاستغاثة، ونحاول أن نعرض باختصار حتى نعرف مكامن الخلل التي يدخل منها. فالدعاء، الدعاء ثلاث صور، الدعاء ثلاث صور. قد يكون الدعاء شركيا، وقد يكون بدعيا، وقد يكون شرعيا. عندنا دعاء شركي ودعاء بدعي ودعاء شرعي. الدعاء الشركي له صور. الصورة الأولى دعاء الميت، دعاء الميت. ودعاء الميت قد يكون يعني يسأله وقد حضر عند قبره ووقف عليه، واضح، وقد يكون يسأله من مكان بعيد، واضح. المهم أنه ميت، يعني دعاء ميت، والفرق بين الصورتين واضح. يعني هذا رجل وقع في أمر، في كربة ضائقة مالية مثلا، فذهب إلى قبر فلان الرجل الصالح، وقف عند قبره وقال: يا سيدي فلان، أسألك المدد والفرج، وهو واقف عند قبره. وهذا ما يقع مع الأسف يعني من بعض الزائرين عند بعض الأضرحة والقباب والمشاهد، حيث يصرخون وينادون ويستغيثون بصاحب القبر ويقولون: يا أيها الولي الفلاني، ونعم يا فلان، بألقاب كما ذكرنا: قطب الوجود ودرة الزمان وكذا، أنا ببابك وفي حضرتك. ولهذا تجد عندهم من الخشوع ما لا يوجد عندما يطوف بالكعبة، من المهابة والرهبة، ويعني تجد أنه ما يخشع ما لا يخشع في صلاته، وهي الصلاة المفروضة. فيسألونه هذه، أو قد يكون وهو في مكانه، يعني وقعت في كربة، يقول: يا سيدي فلان، الفرج الفرج، أسألك الولد، أسألك المال، أسألك الرزق، أسألك الشفاء المريض، ها؟ كلتاهما حكمها ما هو؟ شرك أكبر. والصورة الثانية قد تكون أشد أيضا، واضح؟ هنا وهذا كما قلت كلتا الصورتين، سواء كان عند القبر يخاطبه ويدعوه أو كان بعيدا عنه. نعم، وهذا قد يقع. أنا أذكر مرة في الطواف في مكة، وكنت أطوف وكان بجواري رجل كان يعني يرفع رأسه هكذا ويقول: يا رسول الله المدد المدد، يا رسول الله المدد المدد. فقلت: سبحان الله، رسول الله تدعو رسول الله، رسول الله ميت وبعيد عنك. المدد يعني نقول المدد العون والفرج، يعني يريد أن يمده، مثل ما إنسان مثلا في ضائقة أمده مثلا، أو جيش نمده بمدد يكون عونا له. طيب، الصورة الثانية من الدعاء الشركي دعاء الحي الغائب، دعاء الحي الغائب، وهذه يعني حي غائب، سواء سأله ما يقدر عليه لو كان حاضرا أو سأله ما لا يقدر عليه لو كان حاضرا. واضح؟ يعني إنسان مثلا في مزرعة وسقط في البئر، سقط في البئر، فقال: يا سيدي فلان أخرجني أو فرج عني، وهو غائب بينه وبينه 1000 كيلومتر، لكن هو يعتقد أنه يجيب أو أنه يعني واسطة أو وسيلة، فدعاه: يا سيدي فلان أنقذني من هذه الكربة. هذا الرجل لو كان عنده هل كان يستطيع أخرجه؟ لا، لو كان عنده نعم كان يستطيع، كان يمد الحبل ويسحبه، لكن هو بعيد عنه لا يستطيع. ولهذا قلنا يسأله الحي الغائب، سواء كان هذا الشيء مما لا يقدر عليه أصلا أو كان يقدر عليه لو كان حاضرا. وطبعا لا يقدر عليه أصلا، مثل لو سأله مثلا أن يجعل الولد ذكرا، رجل مثلا عنده بنات فحملت امرأته، حملت امرأته فقال: يا سيدي فلان اجعل ولدي ذكرا، هل يقدر هذا؟ نعم، ما يقدر، ما يقدر. فإذا هذا سؤال الحي الغائب، وهذا أيضا من الشرك، وهذا من الشرك. ثم أيضا دعاؤه يدل على أن له اعتقاد، يدل هذا ينطوي على اعتقاد أن له تصرف في الكون. كيف تدعوه وبينك وبين هذه المسافات إلا أنك تعتقد أن هذا المدعو له قدرة وله تصرف في الكون، يجيب ويسمع وينفع ويفعل وكذا وكذا إلى آخره. واضح يا أخوان؟ طيب، الصورة الثالثة دعاء الحي الحاضر غير القادر على وجه التعبد، يعني أن يأتي إلى إنسان حي حاضر بين يديه فيقف بين يديه ويقول: يا فلان، يا إمام، يا سيدنا فلان، جدبت الأرض فنسألك الغيث المطر. واضح؟ وهذا تكثر بين الصوفية الشيوخ ومريديهم، وهذا أيضا من الشرك، وهذا أيضا من الشرك، ولا يصدر أيضا إلا مع اعتقاد أن هذا المدعو له قوة وقدرة خفية. الصورة الرابعة سؤال الميت أو الغائب أن يدعو الله أو أن يشفع له عند الله. واضح؟ وهذه قد يكون المدعو ميتا أو حيا، بمعنى أن يأتي يعني إنسان وقع في شدة وكرب فينادي: يا سيدي فلان، يا ولي الله من الأحياء، ادعو الله لي بالخلاص والفرج، وهو بعيد عنه. واضح؟ واضح يا إخوان الفرق الآن بين الصور؟ قد تكون متشابهة لكن هي متمايزة، وهذا أيضا من الشرك، لأنه يعتقد في هذا الميت من صفات الربوبية كعلم الغيب أو سماع الأصوات البعيدة ونحو ذلك. الصورة الثانية: أن يسأل ميتا عند قبره. فرق بين الأولى والثانية واضح؟ الأولى أن يسأل ميتا وهو بعيد عنه، أو حي بعيد عنه، المهم أنه بعيد، يعني واحد هنا ويقول: يا رسول الله ادعو الله لي، ادعو الله لنا، واضح؟ أو يقول: يا فلان الشيخ الصالح الفلاني الحي الموجود في البلد الفلاني. هذا من الشرك. الصورة الثانية: أن يأتي عند القبر، يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ادعو الله لنا، ادعو الله لي بكذا وكذا. واضح؟ فهذه الصورة هي التي فيها بحث لأهل العلم وخلاف، والأقرب فيها والله أعلم أنها من البدعة وليست من الشرك. لماذا؟ سيأتي إن شاء الله في الدعاء البدعي، لأن هذه من الدعاء البدعي وليس من الشركي. نحن الآن في القسم الأول، الدعاء الشركي. معنا يا إخوان؟ طيب، إذن هذا الدعاء الشركي باختصار دعاء الميت، سواء كان الميت ها نعم حاضرا عند قبره أو بعيدا عنه، دعاء الميت عموما شرك. الصورة الثانية: دعاء الحي الغائب، حي ما هو ميت لكنه غائب عنك فتدعوه، هذا أيضا من الشرك. الصورة الثالثة: أيوة، دعاء الحي الحاضر بما لا يقدر عليه. الصورة الرابعة: دعاء الميت أو الغائب أن يدعو الله له، ميت أو غائب أن يدعو الله له، وهذه قيدناها بما إذا كان بعيدا عنه، بما إذا كان بعيدا عنه حتى يكون دعاء شركيا. تمام؟ طيب، القسم الثاني من الدعاء: الدعاء البدعي، ليس شرك لكنه بدعة، له صور. الصورة الأولى: قصد الدعاء عند القبور والأضرحة والمقامات. يعني إنسان مثلا يريد أن يدعو، يريد أن يدعو الله، فيترك المسجد ويترك البيت، يتوضأ ويذهب عند القبر ويقف تجاه القبر ويرفع يديه ويدعو الله. ما هذا الآن؟ هل صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله؟ لا، ليس شركا، لكن عمله هذا بدعة، عمله هذا بدعة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا الصحابة في المدينة لم ينقل أن أحد كان إذا أراد أن يدعو ذهب إلى القبر واستقبله وصار يدعو الله عند القبر، ولا فعله السلف الصالحون، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم، وأيضا وردت آثار عن السلف في ذلك، وهذه مسألة ذكرناها أيضا في شرح كتاب التوحيد. الصورة الثانية من الدعاء البدعي: طلب الدعاء من الميت عند قبره، اللي ذكرناها قبل قليل، يعني أن تأتي إلى القبر وتقول: أدعو الله لنا بكذا، تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: أدعو الله لهذه الأمة بالنصر والفرج مثلا. واضح؟ هذه من البدع. لماذا لم تعد من الشرك؟ لأنه لم يدعو الميت، سأله أن يدعو الله. نعم، وهذا مسألة، لأن المسألة مبنية على هذه الصورة، مبنية على مسألة خلافية، وهي مسألة سماع الأموات. أي هذه مسألة سماع الأموات، هذه تذكرون تكلمنا عليها، ومسألة مبحوثة، الخلاصة فيها والله أعلم أن الأصل أن الميت لا يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور إلا ما ورد الدليل على استثنائه، كما ورد مثلا أن الميت يسمع قرع النعال، وأن صرع قليب بدر سمعوا قال ما أنت بأسمع منهم لما قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقد وجدنا ما وعد ربنا حقا، قال عمر ما تكلم من جيف أو كذا، قال ما أنت بأسمع لما أقول منهم. طيب، الصورة الثالثة من الدعاء البدعي التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين. طبعا التوسل موضوع طويل وحصل فيه خلط، يعني التوسل فيه أمر فيه شيء شرعي، يعني التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة وتوحيده وما إلى ذلك، أو التوسل يعني طلب الدعاء من الرجل الحي الحاضر كقول عمر إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني طلب الدعاء منه، هذا لا بأس لا إشكال، لكن حصل في التوسل مفهوم خاطئ عند المتأخرين، وهو التوسل بذوات الصالحين، والأمر الثاني وهو الشاهد دعاء الأموات والغائبين، دعاء الأموات والغائبين، فهذا الحقيقة الإطلاق لم يكن معروفا لا في اللغة ولا في الشرع ولا في إطلاقات السلف، لا يعرف أن هذا من التوسل. فالحاصل التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الصالحين كان يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي، أسألك يا ربي بجاه النبي أن تغفر لي أو أن ترزقني أو إلى آخره من الأسئلة. نعم. طيب، هذا سؤال يقول لماذا لا يكون شركيا؟ لأن الميت لا يسمع ويستحيل أن يستجيب. السؤال في الصورة السابقة، ما الجواب؟ هو هذه المسألة يا أخوان ترى للعلم هي مسألة خلافية، وبعض العلماء يرى أنها شركي وبعضهم يرى أنها بدعي، بعضهم يرى أنها شركي، ويعني من كبار المشايخ الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنها من الشركي، والشيخ ابن عثيمين يرى أنها من البدعي، فهي مسألة محل اجتهاد، لكن طبعا في مثل هذه المسائل التحرز والتوقي أولى، إذا شككنا في أمر هل هو شرك أو ليس بشرك فنتوقف، أن المسألة ينبني عليها آثار كبيرة، حينما نقول إنه شرك خلاص خرج من الملة وحل دمه وحرمت امرأته وحرمت ذبيحته ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولوازم كثيرة، فالمسألة إذن ليست بالهينة، ولهذا نتوقع. ثم يعني المسألة السبب في أننا لم نعده شركا للشبهة، لأن المسألة فيها شبهة، هو طلب من هذا أن يدعو الله له، وهناك بعض العلماء يرى أن الميت يسمع قول، سواء قلنا راجح أو مرجوح لكن قول، فهذا يعني يحدث شبهة في الأمر، فهذا هو الذي جعلنا نحجم عن الجزم بأن هذا الأمر إيش شرك، أن هذا الأمر شرك. نعم يا شيخ، لا الكلام على الأكبر، لا الشيخ من تقصد؟ نعم بدعة، نعم نعم، لا ليس لا من البدعة. نعم يا شيخ، إن كان هناك خلاف في هل له سمع، هل للميت سمع، فهل هناك خلاف أن للميت دعاء؟ يعني هل إن سلمنا جدلا أن الميت سمع، فهل يقبل أو يعقل أنه سيدعو حتى وإن سمع؟ ما دام إذا قالوا أنه يسمع فالله أعلم، الله أعلم. هل يعني تقول حياة الميت هل هو يعني حياة إدراك يدرك ويفعل؟ الله أعلم. أي نعم. لا ليست خلاص انتهى التكليف، انتهى التكليف. أي نعم صحيح صحيح. الله المستعان. نعم. طيب أنا شفت في أصل ال أعرفش إن كان هذا وقتها وقت السؤال أم لا، بنوا كل هذه الشبهة على أنه قالوا نحن أصحاب ذنوب نعم وهؤلاء صالحون نعم نتوسط به، فبماذا حكموا على صلاحه؟ يعني أليس الحكم بالصلاح في حد ذاته افتئات؟ لا، هم يقولون الصلاح يعني كيف حكموا على بصلاحهم؟ أيوة. الاستفاضة والشهرة. قالوا استفاض واشتهر وتواتر أن فلان من أئمة الصالح، خلاص شيء انتشر يعني تواتر أمر صار قطعي ما في مجال عندهم. وبعضهم يسلم له وبعضهم لا يسلم، يعني مثلا عبد القادر الجيلاني رحمه الله نعم صحيح هذا من الصالحين وسيرته، لكن بعضهم عليه علامات استفهام كبيرة لا يعرف، مثل السيد أحمد البدوي في طنطا في مصر. لكن هل مسلم يعني هل أهل السنة والجماعة يسلمون بالصلاح والشهرة؟ اي نعم نعم نعم صحيح. إذا أثنوا عليه خيرا فقال وجبت، أنتم شهداء الله في أرضه. نعم. طيب يا أخوان نختم الموضوع بمسألة، ما دام أننا نريد الآن نلم مسألة الدعاء، نريد أن يعني يكون عندنا قاعدة في موضوع الدعاء والتوسل والاستغاثة بغير الله. قلنا لكم إن هناك الدعاء شركي وله صور، ودعاء بدعي وله صور، واضح؟ ودعاء شرعي. الدعاء البدعي كم صورة؟ ثلاث صور، ها؟ ثلاث. الدعاء الشرعي واضح هو دعاء الله، دعاء الله. طيب الآن اتضحت القسمة، بقينا في مسألة وهي طلب الدعاء من الحي الحاضر. طلب الدعاء من الحي الحاضر يعني تأتي إلى صديقك يا فلان أدعو الله لي، أنا عندي مثلا مقابلة لوظيفة أدعو الله لي بتيسر الأمر، واضح؟ فهذا من أي الأنواع؟ فنقول الصورة واضحة. ها شيخ اسمك عبد العزيز. ونعم يا عبد العزيز. هذه المسألة لها صور. الصورة الأولى إذا كان فيه مصلحة عامة فهذا مستحب، فهذا مستحب، وهذا ورد في السنة وقائع وأمثلة، مثل الرجل الذي دخل يوم الجمعة وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم. وفي قصة أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لأمه بالهداية فآمن. وفي قصة توسل عمر بن العباس والمقصود طلب الدعاء في أمر فيه مصلحة عامة، ولهذا قال الفقهاء في باب الاستسقاء يستحب أن يستسقى بأهل الخير والصلاح. طيب هذه الصورة. الصورة الثانية أن يقصد الطالب طالب الدعاء أن يقصد انتفاع الداعي وانتفاعه هو المدعو له. نعم. الداعي ينتفع بماذا؟ ينتفع بالدعاء، لأن الدعاء عبادة، وحينما يدعو هو أدى عبادة ويؤجر. ثم أيضا هذا أمر. الأمر الثاني أنه ينتفع بحصول مثل ما دعا له، لأنه ورد في الحديث أنه ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، ولك قال آمين ولك بمثل ولك بمثل. والمدعو له ينتفع بماذا؟ ينتفع بالدعاء، باستجابة الله لدعاء هذا الداعي. فهذا هذه الصورة أيضا مستحب، هذه مستحب لأن فيها إحسانا وطلبا للأجر من الله، فيكون يعني في قيام بحق الله وحق عباده، فيرجح هذا الجانب على جانب الترك، على جانب الترك. الصورة الثالثة أن يقصد طالب الدعاء نفع نفسه فقط، يعني حينما يقول يا فلان ادعو لي بكذا، ادعو الله لنا بكذا، لا يقوم في نفسه إلا مقصوده هو، مراده هو. فهذه أيضا محل خلاف بين أهل العلم، هل هي من النوع المستحب أو من النوع المكروه؟ قولان لأهل العلم، قيل باستحبابها للعمومات، وقيل بكراهتها وأنها خلاف الأولى. ويعني قد يكون هذا أقرب والله أعلم، أنها خلاف الأولى، خلاف الأولى. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، وغيره من المحققين. لماذا؟ لأن فيها سؤالا أو طلبا، فيها ذل السؤال، فيها ذل السؤال. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، لا تسأل أحد، لتمام تعلق بالله. وأيضا هذا لم يكن معروفا عند السلف، قال إبراهيم النخعي كانوا، يقصد الذين أدركهم من السلف، كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون، لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادعو لي، ما كان هذا معروف عندهم، ادعو لي ادعو لي. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثر عنه وعن غيره أنهم كانوا يكرهون أن يطلب منهم الدعاء، وإذا طلب قالوا أأنبياء نحن، أأنبياء نحن. وأيضا هذا قد يدخل منه بعض المحاذير، مثل الغلو في الداعي، حينما فلان يأتي فلان أدعو لي والثاني أدعو لي، فأنا مثلا حينما أرى والله فلان يأتونه الناس أعتقد أنه في منزلة، خاصة العوام إذا شافوا مثلا فلان يطلب منه الدعاء قد يغلون فيه. وأيضا من المحاذير دخول العجب، أن الإنسان ضعيف، فالإنسان مثلا قد يكون ظاهره الالتزام، عليه سيما الخير، فالناس يحسنون الظن به، فكل من رآه أدعو لي أدعو لي. فالله ما شاء الله الناس يطلبون منا الدعاء، فأنا ما شاء الله من الأولياء. نعم، والمسكين يصدق ويرى أنه وصل إلى مرتبة، فهذا محذور. ثم أيضا من المحاذير الاعتماد على الداعي والتعلق به، تعلق القلب بدعائه، يعني إذا قلت ادعو لي الآن صار فكرك وتعلقك بفلان ودعائه، وغفلت عن الأصل وهو الله عز وجل مسبب الأسباب ومجيب الدعوات. واضح أخوان؟ إضافة إلى ما سبق أن السؤال فيه نوع طلب وذل، وهذا يعني لا يحمد. طيب واضح يا أخوان؟ إذن هذه المسألة التي يكثر أيضا السؤال عنها، طلب الدعاء من الحي الحاضر، طلب الدعاء من الحي الحاضر، فهذه طبعا ليست من الشرك ولا من البدعة بصورها، قد تكون مستحبة في الصورة الأولى والثانية، مطلوبة إذا كان فيه مصلحة عامة أو قصد نفع الداعي ونفعه أيضا. أما إذا كان قصده نفع نفسه فقط فهذا خلاف الأولى كما ذكرنا، ولعلنا نكتفي بهذا المقدار ونقف، ولعلنا نكمل إن شاء الله ما بقي في الأسبوع. أنبه الأسبوع القادم يا أخوان ليس هناك درس، أظن هناك سفر، فلعلنا يكون إن شاء الله بعد القادم، الأسبوع بعد القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.